الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. وتعالى الرب شيبا قال يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وقد خلقناك من قبل لم تك شيئا قال رب اجعل قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آية أتلا من تتلى ليال سويا قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه في محرابه سبحوا بكرة وعشيا يا Thank you. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا يا الكتاب بقوه وآتنا الحكم قضيا وحنانا من لدنا وزكاة وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مضيا

فأجاءها المخاض إلى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها فحملت فانتبذت به مكان قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادينا من تحتها فنادى من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك جذع النخلة تساقط فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فجاء

فأتت به قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا فريا يا تهارون يا فأتاه إليه قال سنكلم من كان في المهد صديا قال إني عبد ويوم أبعث حيا لا ذلك عيسى بن مريم قولا الحق عيسى بن مريم قولا الحق قول الحق الذي فيه يمترون قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد وما أدراك الحق وإن الله ربي وربكم فاعبدوه Yeah.

وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار انطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار وإذا الوحوش حشرت حشرت وإذا البحار سجرت سجرت سجرت وإذا النفوس وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أُلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالكنة فلا أقسم بالكنة الجوار الكنة والليل إذا ولقد رآه بالأفق المبين وما كان الغيب بقدير وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولقد جئتموني أفق المبين وما وعد الخيب بضمير وما هو بفضل شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين بمن تقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان على حين ترى وربك الفتان الذي عدت ولم يعلم الإنسان ما لم يعلم بسم الله ولم يلد ولم يولد ولم يكن صدق الله العظيم.